بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ علي بن أبي العز رحمه الله تعالى في كتابه شرح العقيدة الطحوية قال رحمه الله: وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. ولقد صدق رضي الله عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له وقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. رواه البخاري وغيره. ودعاؤه صلى الله عليه وسلم لا يرد. قال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس من أوله إلى آخره. طيب، قال رضي الله عنه: أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. إذا قال قائل: هل هذا من ابن عباس من باب التزكية لنفسه، أنه يزكي نفسه ويثني على نفسه؟ والله تعالى يقول: فلا تزكوا أنفسكم. فالجواب عن هذا من وجهين: الوجه الأول أن مراده رضي الله عنه أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله، المراد بذلك التحدث بنعمة الله عز وجل عليه، لا الفخر والخيلاء، بل هو من باب التحدث. وقد قال الله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. وثانيا حث الناس على الأخذ منه، أن يأخذوا عنه، فإذا كان كذلك ويحثهم على أن يتلقوا العلم عنه، سواء كان ذلك فيما يتعلق بالقرآن أو فيما يتعلق بغيره. إذن نقول ابن عباس رضي الله عنهما هنا لم يقل ذلك افتخارا وبطرا، وإنما قاله أولا تحدثا بنعمة الله، وثانيا حثا لغيره على الأخذ منه. قال: ولقد صدق، يعني رضي الله عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له وقال: اللهم فقهه في الدين. فقه أي يجعله فقيها، وهذا شامل للفقه الأكبر والفقه الأصغر. الفقه الأكبر الذي يتعلق بالعقائد والتوحيد، والفقه الأصغر ما يتعلق بالأمور العملية من العبادات والمعاملات وغيرها. وعلمه التأويل، المراد بالتأويل هنا التفسير، لأنه سبق لنا أن التأويل يرد في النصوص الشرعية على وجوه ثلاثة: التأويل بمعنى التفسير، والثاني التأويل بمعنى بيان عاقبة الشيء ومآله، فإن كان خبرا فتأويله وقوعه، وإن كان طلبا فتأويله امتثاله، والثالث التأويل بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره، فإن دل عليه دليل فصحيح مقبول، وإلا ففاسد مردود. نعم، وسيذكره المؤلف رحمه الله. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: قال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس من أوله إلى آخره، أقفه عند كل آية وأسأله عنها. وقد تواترت النقول عنه أنه تكلم في جميع معاني القرآن، ولم يقل عن آية إنها من المتشابه الذي لا يعلم أحد تأويله إلا الله. وقول الأصحاب رحمهم الله في الأصول إن المتشابه الحروف المقطعة في أوائل السور، ويروى هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما، مع أن هذه الحروف قد تكلم في معناها أكثر الناس. فإن كان معناها معروفا فقد عرف معنى المتشابه، وإن لم يكن معروفا وهي المتشابه كان ما سواها معلوم المعنى، وهذا المطلوب. طيب، وسبق أيضا أن هذه الحروف، الحروف الهجائية التي افتتح الله عز وجل بها أوائل السور: ألف لام ميم حاميم كاف ها يا عين صاد، أن القول الراجح فيها أنه ليس لها معنى، هذه الحروف ليس لها معنى. ووجه كونها ليس لها معنى أن القرآن الكريم نزل باللسان العربي، بلسان عربي مبين، وهذه الحروف في اللسان العربي ليس لها معنى، ولكن لها مغزى، لها مغزى، وهو الإشارة إلى إعجاز القرآن، أي هذا القرآن الذي أعجزكم يا فصحاء العرب، فإنه نزل بلغتكم ومع ذلك لا تستطيعون أن تعرفوا المغزى والمقصود من هذه الحروف. إذن هذه الحروف ليس لها معنى. وأما ما يفسر به بعض الحروف مثل طه أنه اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا دليل عليه. إذن هذه الحروف، هذه الحروف ليس لها معنى ولكن لها مغزى، وهي الإشارة إلى إعجاز القرآن، أي هذا القرآن الذي أعجزكم. قالوا والدليل على ذلك أنه بعد هذه الحروف تجد أنه يذكر القرآن أو ما يكون فيه القرآن. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، حاميم والكتاب المبين، كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا، هذا مما ذكره القرآن، وهكذا. نعم، وهذا الذي يعني اختاره ابن كثير رحمه الله في تفسيره، وقبله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله وأيضا فإن الله ذكر بعضهم فائدة بس تحتاج إلى تتبع، وهي قالوا إن الله عز وجل إذا افتتح سورة من سور القرآن بحرف فإنه يكثر ذكر هذا الحرف فيها. ننظر مثل قاف، كثير حرف القاف فيها، كثير. نعم، نون كثير. نعم، طيب غيرها صاد. طيب مثل حامين، عندنا حاء ومين يكثر فيها الحرف، فيقول إن السور التي يفتتح الله عز وجل بها الحروف الهجائية يكثر ذكر هذا الحرف أو ورود هذا الحرف في هذه السورة. هو واضح في قاف نون، واضح هذا. نعم، طاسين ميم تحتاج، وطاسين أيضا تحتاج تتبع. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله وأيضا فإن الله قال منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، وهذه الحروف ليست آيات عند جمهور العادين، والتأويل في كلام المتأخرين من الفقهاء والمتكلمين. مراد ليست هذه الحروف ليست آيات يعني باعتبار أفرادها، وإلا هي آية. حاميم قاف يعني في بعضها تكون آية أو جزء من آية، لكن مراد أن هذه الحروف ليست آيات يعني بمفردها. أحسن الله إليك. قال رحمه الله والتأويل في كلام المتأخرين من الفقهاء والمتكلمين هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح للاحتمال المرجوح لدلالة توجب ذلك، وهذا التأويل الذي يتنازع الناس فيه في كثير من الأمور الخبرية والطلبية. فالتأويل الصحيح من الذي يوافق ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، وما خالف ذلك فهو التأويل الفاسد، وهذا مبسوط في موضعه. وذكر في التبصرة أن نصير بن يحيى البلخي روى عن عمر بن إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة عن محمد بن الحسن رحمهم الله أنه سئل عن الآيات والأخبار التي فيها من صفات الله تعالى ما يؤدي ظاهره إلى التشبيه، فقال نمرها كما جاءت ونؤمن بها ولا نقول كيف وكيف. ويجب أن يعلم أن المعنى الفاسد الكفري طيب ولا نقول كيف وكيف يعني لا نكيف، فهناك فرق بين إثبات الكيفية وبين السؤال عن الكيفية. فهي صفات الله عز وجل لها كيفية ولكن لا نكيف. فمثلا استوى على العرش، نقول استوى على العرش استواء له كيفية، لكن لا نكيف ونقول الاستواء صفته كذا وكذا. وهذا مراد من قال بلا كيف. بلا كيف يعني أن ليس المراد بلا كيف يعني أنه ليس لها كيفية، وإنما المراد أننا لا نكيف هذه الصفات. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله ويجب أن يعلم أن المعنى الفاسد الكفري ليس هو ظاهر النص ولا مقتضاه، وأن من فهم ذلك منه فهو لقصور فهمه ونقص علمه. وإذا كان قد قيل في قول بعض الناس وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم، وقيل علي نحت القوافي من أماكنها وما علي إذا لم تفهم البقر، فكيف يقال في قول الله الذي هو أصدق الكلام وأحسن الحديث، وهو الكتاب الذي أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. إن حقيقة قولهم أن ظاهر القرآن والحديث هو الكفر والضلال، وأنه ليس فيه بيان لما يصلح من الاعتقاد ولا فيه بيان التوحيد والتنزيه، هذا حقيقة قول المتأولين. والحق أن ما دل عليه القرآن فهو يعني مثلا استوى على العرش، إذا فسرنا الاستواء ومثل استوى استولى، إذا فسرنا الاستواء بأنه على ظاهره قال هذا كفر وضلال، وجاء ربك أنه يجيء بنفسه قال هذا كفر وضلال، لأنه يلزم منه أن يكون جسما متنقلا وهذا ممتنع. إذن جاء ربك أي جاء أمره، جاء ملكه، فعلى كلامهم الأخذ بظاهر القرآن كفر وضلال. ولهذا يقول المؤلف رحمه الله إن حقيقة قولهم أن ظاهر القرآن والحديث هو الكفر والضلال، لأنك إذا أخذت بالظاهر وهذا الظاهر لا تثبته عقولهم إذن هو كفر وضلال. نعم. ها؟ مجاز، ينزل أمره مثل بنى عمرو بن العاص مدينة الفسطاط، هو اللي راح يبنيها بنفسه. خلاص أنا لا أقول هذا إقرارا، لكن أقول يعني هم يقول ينزل ربنا يعني ينزل أمره، فأسند إليه لأنه هو الآمر، كما يقال بنى عمرو بن العاص مدينة الفسطاط يعني أمر أن تبنى. نعم. والأصل في الفعل إذا أضيف أنه قائم بمن أضيف إليه، بس يقول هذا يمتنع أنه ينزل سبحانه وتعالى. أي نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله والحق أن ما دل عليه القرآن فهو حق، وما كان باطلا لم يدل عليه، والمنازعون يدعون دلالته على الباطل الذي يتعين صرفه، فيقال لهم هذا الباب الذي فتحتموه وإن كنتم تزعمون أنكم تنتصرون به على إخوانكم المؤمنين في مواضع قليلة حقيقة فقد فتحتم عليكم بابا لأنواع المشركين والمبتدعين لا تقدرون على سده، فإنكم إذا سوقتم صرف القرآن عن دلالته المفهومة بغير دليل شرعي فما الضابط فيما يسوغ تأويله وما لا يسوغ؟ فإن قلتم ما دل القاطع العقلي على استحالته تأولناه وإلا يعني التأويل عندهم ما امتنع عقلا، ما يعني ما رأوه بعقولهم القاصرة أنه يمتنع على الله عز وجل عقلا أوله، يعني استوى على العرش الاستواء، وهذا يستحيل عقلا، استوى أي استولى، بل يداه مبسوطتان كيف تثبت لله جارحة؟ هذا العقل يمنع. إذن بل يداه أي نعمتاه، لما خلقت بيدي أي بقوتي، وهكذا. فالذي جعلهم أو دليل صرفهم اللف عن ظاهره هو استحالة نسبة ذلك إلى الله عز وجل عقلا. أحسن الله إليك. قال رحمه الله فإن قلتم ما دل القاطع العقلي على استحالته تأولناه وإلا أقررناه، قيل لكم وبأي عقل نزن القاطع العقلي؟ فإن القرمطي الباطني يزعم قيام القواطع على بطلان ظواهر الشرع، ويزعم الفيلسوف قيام القواطع على بطلان حشر الأجساد، ويزعم المعتزلي قيام القواطع على امتناع رؤية الله وعن امتناع قيام علم أو كلام أو رحمة به تعالى. وباب التأويلات التي يدعي أصحابها وجوبها بالمعقولات أعظم من أن تنحصر في هذا المقام، ويلزم حينئذ محذوران عظيمان، أحدهما أن لا نقر بشيء من معاني الكتاب والسنة حتى نبحث قبل ذلك بحوث طويلة عريضة في إمكان ذلك بالعقل، وكل طائفة من المختلفين في الكتاب يدعون أن العقل يدل. إذن يلزم من ذلك محذور الأول أن كل ما أثبته الله عز وجل لنفسه يعني في القرآن لا نثبته مباشرة، بل ننتظر نبحث وننظر ونتأمل هل العقل يثبت ذلك أو يقول يستحيل. إن قال العقل إنه يستحيل فإننا نتأوله وننفيه، فهمتم؟ هذا معنى يقول أن لا نقر بشيء، المحذور الأول، من معاني الكتاب والسنة حتى نبحث قبل ذلك بحوثا طويلة عريضة في إمكان ذلك بالعقل، وكل طائفة من المختلفين في الكتاب يدعون أن العقل يدل على ما ذهبوا إليه فيؤول الأمر فيؤول الأمر إلى الحيرة. نعم أحسن الله فيك. فحكمه إلى الله الآية الثانية فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وحنا حين هذا أمامنا الله كتاب الله وسنة الرسول، لكن ما يمكن أن نثبت هذا لأن العقل يستحيل. استوى على ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، هذا يلزم يخلو العرش ويتنقل أن يكون جسم. للشرع نعم احنا ذكرنا قاعدة مفيدة يعني تلجم كل معطل وكل نافي، يقال ألست تثبت لله عز وجل ذاتا لا تماثل الذوات؟ سيقول ماذا؟ بلى. يقول يلزمك أيضا أن تثبت صفات لا تماثل الصفات، يعني مثلا صفة اليد صفة العين غيرها. يقول إذا يقول العين يلزم من ذلك إذا أثبتنا اليد أو العين أن يكون مماثلا للمخلوق، يقول لا يلزم. أولا أنك كما أثبتت لله ذاتا لا تماثل ذوات المخلوقين، إذن يلزمك أن تثبت صفات لا تماثل صفات المخلوقين، لأن صفات كل ذات تليق بها. ألست أن نقول الإنسان له يد والنملة لها يد، مو بالإنسان، البعير والفيل له يد وله أصبع والنملة لها يد، هل يد الفيل كيد البعير؟ هل يد الفيل كيد النملة؟ اتفق في الاسم لكن اختلف. فكذلك نعم نعم أحسن الله لي. قال رحمه الله المحذور الثاني أن القلوب تنحل عن الجزم بشيء تعتقده مما أخبر به الرسول، إذ لا يثق بأن الظاهر هو المراد والتأويلات مضطربة، فيلزم عزل الكتاب والسنة عن الدلالة والإرشاد إلى ما أنبأ الله به العباد، وخاصة النبي هي الإنباء والقرآن هو النبأ العظيم. ولهذا نجد أهل التأويل إنما يذكرون نصوص الكتاب والسنة للاعتراض لا للاعتماد، إن وافقت ما ادعوا أن العقل دل عليه وإلا وإن خالفته أولوه، وهذا فتح باب الزندقة والانحلال، نسأل الله العافية. يعني لهم لا يستجلون بنصوص الكتاب والسنة إلا إذا وافقت ما توصلت إليه عقولهم. فيقول أيضا يؤيد هذا، يعني يؤيد عقولنا، قول الله عز وجل كذا، قول النبي صلى الله عليه وسلم كذا. أما إذا لم يوافق الكتاب والسنة ما استنبطوه بعقولهم يؤولونه، يعني يقول العقل يدل على كذا، طيب ما الجواب عن الآية الكريمة؟ يقول الآية الكريمة المراد بها كذا وكذا، الحديث المراد به كذا وكذا، هذا مراد المؤلف رحمه الله. نعم أحسن الله لي. قال رحمه الله قوله ومن لم يتوق النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. النفي والتشبيه مرضان من أمراض القلوب، فإن أمراض القلوب نوعان، مرض شبهة ومرض شهوة، وكلاهما مذكور في القرآن. قال تعالى فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، فهذا مرض الشهوة. وقال تعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وقال تعالى وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم، فهذا مرض الشبهة. وهو طيب ذكر رحمه الله المرض، قال أمراض القلوب نوعان، الأمراض التي تصيب القلوب كثيرة، لكن مردها إلى نوعين. الأول مرض الشبهة، وهو التباس الحق بالباطل بحيث يرى الحق باطلا والباطل حقا، ودواء هذا النوع من المرض العلم النافع المستقى من الكتاب والسنة، لأن العلم النافع يزيل الشبهات والشكوك. والمرض الثاني مرض الشهوة، وليس المراد بالشهوة كما قد يتبادر شهوة الفرج، المراد بالشهوة الميل عن مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، بحيث يقدم ما تهواه نفسه على ما يحبه الله ورسوله، فيعصي الله عز وجل ويخالف الأوامر ويعصي نعم يخالف الأوامر إما بترك واجب أو بفعل محرم. ودواء هذا النوع من الأمراض حسن النية والقصد والأعمال الصالحة. الأعمال الصالحة تقي الإنسان هذا النوع من الأمراض. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. وهذا يدل على أن الأعمال الصالحة تقي العبد من الفتن ويحميه الله عز وجل بإذنه من الضلال. ثم ذكر الأمثلة قال: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. المراد هنا مرض الشهوة. قال: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. هذا المنافقون. قال: وهذا مرض شبهة. قال: وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فهذا مرض الشبهة وهو أردأ من مرض الشهوة، إذ مرض الشهوة يرجى له الشفاء بقضاء الشهوة، ومرض الشبهة لا شفاء له إن لم يتداركه الله برحمته. لأنه يرى أنه على حق، مثل ما مثلنا سابقا بالبدعة والمعصية، المبتدع والعاصي بينهما فرق. المبتدع يرى أنه على حق، أنه على حق وأنه مأجور. العاصي يقسم. أيضا المبتدع لا يرجى منه الخضوع والرجوع إلا أن يشاء الله، بخلاف العاصي. تجد أن العاصي وهو يفعل المعصية إذا نصح وبغي له يقول: نسأل الله أن يتوب علينا، أنا أقر عاصي. لكن المبتدع يقول: لا، الحق معي، أنت المبتدع وأنت الضال وأنت ما شبه ذلك. فهنا فرق بين مرض الشبهة ومرض الشهوة. فالمريض الذي في قلبه مرض شبهة هذا يعتقد أنه على حق، وأن من خالفه باطل، بخلاف الذي يكون مريضا مرض شهوة. لأن الشهوة مجرد انحراف ومعاصي، وهذه الشبهة تتعلق بالعقائد. ومعلوم أن ما تعلق بالعقيدة والتوحيد أعظم من إيش؟ المعاصي. لأن ما فائدة الأعمال الصالحة إذا كانت العقيدة فاسدة؟ ولهذا قال الله عز وجل: لئن أشركت ليحبطن عملك ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال بعض السلف رحمهم الله: أهل السنة إن قامت بهم أهل السنة إن قعدت بهم أعمالهم قامت بهم عقائدهم، وأهل البدعة إن قامت بهم أعمالهم قعدت بهم عقائدهم. فالعقيدة من أهم ما يكون. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وهذا يدل على أن التوحيد تجب العناية به، تجب العناية به. ولا تقول مثلا المجتمع الذي أعيش فيه مثلا لقد لا يكون فيه شرك من عبادة قبور أو توسل أو دعاء غير الله، قد يكون الخلل في التوحيد من جهة أخرى، من جهة التوكل على الله عز وجل، ضعف التوكل، الاعتماد على الأشياء المادية، أن لا يكون عنده حسن ظن بالله تبارك وتعالى إلى غير ذلك. فالمهم أن التوحيد أمره وشأنه عظيم، فتنبغي بل يجب العناية به وبيانه وتعليمه، وحث الناس عليه، لأنه هو الأصل، هو الأصل. الله عز وجل: إنما خلق الخلق لتحقيق التوحيد، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهو أول أمر يدعى إليه، أول أمر يدعى إليه. وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم إله غيره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاد: إنك ستأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه إيش؟ صلوا؟ لا، لأنه لا فائدة من الصلاة والصيام والحج والزكاة وسائر الأعمال الصالحة إذا لم يكن هناك توحيد. هذا مثل الذي يجمل السيارة ويزبرقها والمكينة خربانة. الإنسان عنده سيارة المكينة تالفة ويركب مرايات ويركب زجاج وينظف ويغسل، ما الفائدة من هذه السيارة؟ ما في فائدة. فأهم فالمكينة بالنسبة للإنسان هي قلبه وعقيدته، فتجب العناية بذلك. نعم نعم إيش؟ إذا ما في فائدة. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله: والشبهة التي في مسألة الصفات نفيها وتشبيهها، وشبهة النفي أردأ من شبهة التشبيه، فإن شبهة النفي رد وتكذيب لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وشبهة التشبيه غلو ومجاوزة للحد فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وتشبيه الله. نعم، يقول: الشبهة التي في مسألة الصفات نفيها وتشبيهها، وشبهة النفي أردأ من شبهة التشبيه الذي ينفي، يقول لا يثبت الله عز وجل هذا، هذا لم يعظم الله ولم يقدره قدره، فإن شبهة النفي رد وتكذيب لما جاء به الرسول. شبهة التشبيه والمشبه هذا إنما نفى من باب تعظيم الله، يعني بحسب اعتقاده، فيقول مثلا: لا أقول إن لله عز وجل يدا، لأن هذا يلزم منه إيش؟ مشابهة المخلوقين، والله عز وجل ينزه ويعظم عن هذا. لا أقول إن الله ينزل بنفسه، لأن هذا يلزم منه إيش؟ الحدوث وأن يكون جسما إلى غير ذلك. فمنشأ تشبيهه ماذا؟ هو التعظيم بحسب يعني فهمه، لكن كلاهما خطأ. ولهذا قال: وتشبيه الله بخلقه كفر، فإن الله تعالى يقول: ليس كمثله شيء. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ونفي الصفات كفر، فإن الله تعالى يقول: وهو السميع البصير. وهذا أحد نوعي التشبيه، فإن التشبيه نوعان: تشبيه الخالق بالمخلوق، وهذا الذي يتعب أهل الكلام في رده وإبطاله، وأهله في الناس أقل من النوع الثاني الذين هم أهل تشبيه المخلوق بالخالق، كعباد المسيح وعزير والشمس والقمر والأصنام والملائكة والنار والماء والعجل والقبور والجن وغير ذلك. وهؤلاء هم الذين أرسلت إليهم الرسل يدعونهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له. قوله: فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية، ليس في معناه أحد من البرية. يشير الشيخ رحمه الله إلى أن تنزيه الرب تعالى هو وصفه كما وصف نفسه نفيا وإثباتا، وكلام الشيخ هنا مأخوذ من معنى سورة الإخلاص، فقوله موصوف بصفات الوحدانية مأخوذ من قوله تعالى: قل هو الله أحد، وقوله منعوت بنعوت الفردانية. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: يشير الشيخ رحمه الله إلى تنزيه الرب تعالى هو وصفه إلى أن تنزيه الرب تعالى هو وصفه كما وصف نفسه نفيا وإثباتا، وهذا معتقد أهل السنة والجماعة في صفات في أسماء الله عز وجل وصفاته. وذلك أن خلاصة معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله عز وجل وصفاته على أقسام ثلاثة: القسم الأول ما أثبته الله عز وجل لنفسه من الأسماء والصفات، فإنه يثبت من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، فإنه يثبت من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. القسم الثاني ما نفاه الله عن نفسه من الصفات، فإنه ينفى عنه. هذا واحد، مع اعتقادي إثبات كمال الضد، لا ينفى نفيا مجردا، وإنما ينفى مع إثبات كمال الضد. فمثلا نفى الله عز وجل عن نفسه السنة بكمال ننفي السنة، ولكن نثبت ضدها وهو كمال قيوميته. نفى سبحانه وتعالى عن نفسه الظلم، ولا يظلم ربك أحدا وما ربك بظلام من العبيد. لماذا؟ لكمال العدل. إذن نثبت كمال العدل. إذن كل صفة نفاها الله عز وجل عن نفسه فالمراد بذلك إثبات كمال الضد. الثالث، القسم الثالث، ما لم يرد إثباته ولا نفيه، ما لم يرد إثباتا ولا نفيا في نصوص الكتاب والسنة، كالجهة والحيز والجسم، فهذا لنا فيه نظران. النظر الأول من حيث اللفظ، والنظر الثاني من حيث المعنى. أما النظر الأول وهو من حيث اللفظ فإننا لا نثبته، لا نثبت الحيز، الجهة، الجسم لله عز وجل، لأنها لم ترد، لم ترد، وليس لنا أن نثبت لله ما لم نثبته لنفسه. إذن من حيث اللفظ لا نثبته. الثاني، النظر الثاني من حيث المعنى، من حيث المعنى، ما مرادك بالجهة؟ ما مرادك بالجسم؟ ما مرادك بالحيز؟ فإن كان هذا المراد معنى حقا يليق بالله عز وجل أثبتناه، وإن كان معنى باطلا لا يليق بالله تعالى نفيناه. هذا خلاصة معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته. فهمتم؟ إذن في هذه الثلاثة، أولا فيما يتعلق القسم الأول ما أثبته الله لنفسه نثبته، ها؟ يثبت ما أثبته لنفسه في الكتاب والسنة يثبت. الثاني ما نفاه عن نفسه ينفى مع إيش؟ مع إثبات كمال الضد، فننفي الصفة ونثبت كمال ضدها. ثالثا ما لم يرد إثباتا ولا نفيا، فهذا لنا فيه نظران، نظر من حيث اللفظ ونظر من حيث المعنى. اللفظ لا نثبته والمعنى نثبته إذا كان حقا صحيحا يليق بالله. الله أكبر.